بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن بني إسرائيل، وكما تكلمنا عن قول الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. قلنا هذا ميثاق ينبغي للإنسان أن ينظر إلى بنوده وأن يقف على كيفية تحقيق كل بند من هذه البنود. فذكرنا أن المسألة الأولى والبند الأول هو تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى، وهذا يتطلب من الإنسان أن يكون مجتنبا للشرك، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. دائما كده نتذكر أن العبودية تتمثل في إقامة ذلك الصرح الإيماني من خلال هذه المسائل الإيمانية التي نتعلمها من كتاب ربنا سبحانه ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا اجتناب المسائل الشركية، اجتناب الشرك. قلنا لأن الإيمان لا يتحقق إلا باجتناب الشرك، الإيمان لا يتحقق إلا باجتناب الشرك، وأن نفعل المأمور وأن نجتنب ما نهانا عنه ربنا سبحانه وتعالى. يبقى نفعل المأمور ونترك المحرمات والمخالفات التي نهانا عنها ربنا سبحانه وتعالى. ثم ذكرت الآيات: وبالوالدين إحسانا. قلنا أن الإحسان خلق لابد أن يبنى داخل القلوب، ويظهر هذا الإحسان من خلال التصرفات. ثم ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أن هذا الإحسان بيبذل إلى الوالدين وإلى الأقارب، إلى الضعفاء، إلى الأرامل وإلى المساكين. وقولوا للناس حسنا، يبدأ صورة التعامل بيننا وبين الخلق، صورة التعامل بيني وبين الناس أن يكون مبناها على حسن الخلق كما بيّن لنا ربنا سبحانه وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبدأ صورة التعامل بينك وبين الخلق، يبقى هذه صورة التعامل مبناها على الإحسان، الإحسان في القول والإحسان في الأفعال. الإحسان في القول يتطلب أن نتخير أطيب الكلام عندما نتكلم مع الناس، وكذلك من الإحسان في القول للناس هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأن لأن الإنسان قد يلبس عليه الأمر فيظن أن النهي عن المنكر يغضب الناس، فعند ذلك هو يمتنع عن ذلك، نقول لا، يبقى الأمر بالمعروف يبقى هذا من القول الحسن للناس، النهي عن المنكر هذا أيضا من القول الحسن للناس، الدين النصيحة يبقى إزداء النصيحة يبقى أيضا هذا من القول الحسن إلى الناس. وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قلنا دائما إقامة الصلاة، التنبيه الشديد على الصلاة، التنبيه الشديد على الصلاة. قلنا هذه المسائل بتحتاج أن أراجع نفسي دوما فيما أتممه من هذه العبادة. يبقى هذه العبادة الصلاة خير موضوع كما ذكرنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي دائما الصلاة علاقة بين العبد وبين ربي، علاقة بين العبد وبين ربي، وبالتالي لابد من الإحسان إلى النفس في إتمام العبادة وإخراج العبادة بصورتها التامة الكاملة كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وأن نستشعر بعد أداء أي عبادة من العبادات، نستشعر برفع ذلك المنسوب الإيماني. قلنا لأن الإيمان يتأثر بالأعمال، وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات، يبقى الصلاة طاعة، يبقى ازداد بها الإيمان. طالما حدثت هذه الزيادة في الإيمان يبقى بنستشعر رفع ذلك المنسوب الإيماني. وأن الإنسان بيرقى في سلم العبودية والإيمان كلما أتم طاعة من تلك الطاعات، خاصة مسألة الصلاة، الصلاة لأننا أقف فيها بين يدي الملك الديان سبحانه وتعالى. والصلاة كلها عبودية محضة خالصة لله تبارك وتعالى، ولا بد أن أعي الحركات أو أفعال التي أتممها في الصلاة، وأعي أيضا ما أقول في الصلوات. يبقى الصلاة عبارة عن أقوال وأفعال، أعي ما أفعل وأعي ما أقول. يبقى لما أنا أقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، أو غير ذلك من الأذكار القولية أو من هذه الأمور التعبدية القولية، يبقى لابد أن أنا أعي ما أقول، سواء قراءة الفاتحة أو بعض آيات من كتاب ربي سبحانه وتعالى. وكذلك أعي أيضا الأفعال عند الركوع عند السجود، يبقى ده تذلل العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى، انكسار العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى، لما أعفر وجهي بالتراب يبقى تذللا وخضوعا لله سبحانه وتعالى، يبقى أعفر وجهي بالتراب لله سبحانه وتعالى تذللا وتواضعا. يبقى نقول السجود ليه أثر، يبقى ليه أثر، أثر نقول على سلوك الإنسان، أثر أيضا بالغ في تزكية النفوس، أثر في إدخال ذلك التواضع إلى النفس، الانكسار حاجة الإنسان وفقر الإنسان إلى رب سبحانه وتعالى. وآتوا الزكاة، يبقى الإحسان مع الخلق، الإحسان مع الخلق، سواء كان ذلك الإحسان هيكون عن طريق المال مواساة، يبقى المال في مواساة، يبقى في عوز في حاجة، يبقى كيف تعين الآخرين، إن كان عندك فضل من ذلك المال فلتبذل ذلك المال كما حث على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا بذل الإنسان للمال يعالج أخطر داء موجود عند الإنسان، يبقى دفع الإنسان للمال كده ده يعالج أخطر داء موجود على الإنسان، ألا هو الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. نقول الإنسان مجبول على حب المال وعلى الحرص على المال، ومجبول الإنسان على الشح، يظن بذلك المال، يظن بهذا المال. ولذلك إحنا لما بيجي نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى بيذكر دوما التضحية بالنفس والمال، نقول الاقتران بين الاثنين، دائما التضحية بالمال والنفس. وبالتالي إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. يبقى جاهد بنفسه وبماله، جاهد بنفسه وماله. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في إشارته إلى فضل الأيام من العشر الأول من ذي الحجة، قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. يبقى ما نقول العمل الصالح في هذه الأيام كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ولا الجهاد في سبيل رسول الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلى رجل خرج بنفسه وماله فلم يعد من ذلك بشيء، خرج بنفسه وماله. دايما المال، المال نقول بذل المال لله تبارك وتعالى، فنقول دفع المال يبقى على ذلك أنت تواسي به المحتاج، لكن في الحقيقة هو عبارة عن دواء يدفع به أخطر داء موجود عند الإنسان، ألا هو داء البخل وداء الشح. كيف ندفع البخل؟ يبقى عن طريق النفقة، خذ من أموالهم صدقة طاهرهم وتزكيهم بها، يبقى دي فيها الطهارة، تزكية النفس، نعم، طهارة الإنسان من ذلك الداء وعلاج الإنسان من ذلك الداء. ثم ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى من أحوال بني إسرائيل، عندهم دوما إنكار ذلك الحق، نقول هذه قلوب منكرة للحق، ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. الإعراض والتولي، الإعراض والتولي عن كتاب ربهم سبحانه، والإعراض والتولي عن طاعة الله تبارك وتعالى، المخالفة، نقول من قلوب منكرة للحق فلا تجد منها إلا المخالفة. ثم ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى صورة من صور المخالفة، وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من ديركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وأما الله بغافل عما تعملون. يبقى احذر من أن تفرق بين الأحكام، احذر، احذر على نفسك. يبقى نقول أن الله تبارك وتعالى من رحمته ومن إنعام علينا أنه بيّن لنا هذه المسالك الخاطئة التي سلكتها بنو إسرائيل. يبقى ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا هذه المسالك الخاطئة كيف انحرفوا. نقول هذه صورة من صور الانحراف عن صراط رب المستقيم. يبقى لما أنا بطلب كده اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى أنا بطلب من ربي سبحانه وتعالى أن أوفق أن أسلك ذلك المسلك الذي سلكه هؤلاء القوم الذين أنعم الله عز وجل عليهم بالطاعة والإنقياد وبالقربات، وفي المقابل أيضا أدعو بإلحاح، أدعو ربي سبحانه وتعالى بإلحاح أن أجنب هذا الطريق والمسلك الذي سلكه من انحرف عن صراط ربي سبحانه وتعالى المستقيم. فكان من رحمات الله سبحانه وتعالى من إنعام من إفضال علينا أنه بيّن لنا صورة من صور الانحراف. يبقى دي صورة من صور الانحراف عن طريق ربي المستقيم. يبقى صورة لما أجي نفرق ما بين الأحكام، يبقى أتعامل كده مع بعض الأحكام وأنحي جانب آخر من الأحكام من الطريق أو من التطبيق أو التعايش والتعامل معها. يبقى احذر من ذلك. هؤلاء انحرفوا إزاي؟ فرقوا ما بين الأحكام، فننتبه أن لا أفرق بين الأحكام. يبقى إذا كنت فعلا بدعو أن الله تعالى أدعوه بإلحاح ونقول بليل أو بنهار أن أجنب هذا الطريق، نقول مسلك الذين انحرفوا. فكيف انحرفوا؟ يبقى دي صورة من صور الانحراف، صورة من صور الانحراف أنهم فرقوا بين الأحكام. يبقى لما يأتينا الحكم كده قال الله تعالى كذا، نقول مهيأ أنا تماما أن أمتثل. ربنا سبحانه وتعالى حذر من كذا، مهيأ تماما أن أجتنب. يبقى نقول يبقى خلق داخلي كده، خلق داخلي عندنا مهيأ تماما. يبقى استقبالي لأوامر أأتمر ثم أمتثل. ربنا سبحانه وتعالى نهانا، نقول بلا تفكير أبتعد عن هذه المخالفات، ولكن نقول الأمر محتاج أن يكون جهاز استقبال الإنسان جهاز جيد، وده لا يتم إلا عن طريق الإيمان. هذا لا يتم إلا عن طريق الإيمان. يبقى بالإيمان هيستقبل الإنسان ثم يمتثل، لأن ده مظهر الإيمان. يبقى أنا أقول آمنت بالله وباليوم الآخر، يبقى نحتاج إلى مظهر يصدق ما قلنا، والمظاهر دي كلها يبقى عن طريق التطبيق. قال الله افعل، فنقول نفعل على الفور ونبادر إلى ونسارع إلى الفعل. الله عز وجل قال لا تفعل، يبقى نبادر إلى ترك هذه المخالفة حتى لو كانت تتفق مع هوى الإنسان، حتى لو كانت تتفق مع هوى الإنسان أترك مباشرة، وبالتالي أدع الهوى وأتبع ذلك الهدى. يبقى ندع الهوى ونتبع ذلك الهدى. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر الوعيد على من فرق بين الأحكام، فكما قال ربنا سبحانه ومن يفعل ذلك منكم، قال ربنا سبحانه فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. يبقى مذلة مهانة صغار على من خالف ذلك الأمر. ويوم القيامة نقول الأمر مش واقف بقى على الدنيا فقط، ده خزي في الحياة الدنيا. يبقى نقول فضيحة مذلة هوان صغار، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. ثم ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى إيه الدوافع لكي يفرق الإنسان بين الأحكام، أو إيه الدوافع للمخالفة. يبقى إذا رأينا الرجل كده يقصر في الطاعة ويفعل المخالفات، يا ترى إيه الدوافع؟ ما هي الدوافع؟ نقول حب الدنيا وإيثار الدنيا على الآخرة. حب الدنيا هو ده اللي بيدفع الإنسان، حب الإنسان للدنيا بيحاول أن يحقق الملذات والشهوات، وأيضا يسعى إلى تحقيق داعي النفس، يحقق داعي النفس. وبالتالي لكن إيثار الآخرة على الدنيا نجد هذا الإنسان أبعد ما يكون عن المخالفة، ونجد هذا الإنسان يبادر ويسارع إلى امتثال ما أمر به الرب سبحانه وتعالى أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى عن هؤلاء أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ثم تأتي بعد ذلك الآيات في بيان فضل الرب سبحانه وتعالى على بني إسرائيل، أن الله عز وجل أرسل لهم العديد من الرسل. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. هذه من نعم الرب سبحانه وتعالى أن الله تعالى امتن على بني إسرائيل أن أرسل إليهم موسى وأنزل معه التوراة، ثم تتابعت الرسل من بعد موسى عليه السلام، رسل أرسلهم الله عز وجل إلى بني إسرائيل، حتى كان خاتم أنبياء بني إسرائيل هو عيسى ابن مريم عليه السلام. أتاهم أيضا بالبينات، وعلى ذلك أيدناه بروح القدس كما قال ربنا سبحانه وتعالى. لكن انظر كيف قابلوا هذه النعمة. نتذكر كده من المرتكزات الأساسية، يبقى تذكر النعم، وقلنا وأن نقابل النعم بالشكر والعبودية، ولا نقابل النعم بالجحود والنكران. يبقى لا تقابل النعم بالجحود والنكران، ولكن نقابل النعم بالشكر والعبودية. نظهر هذه العبودية. يبقى قلنا الكلام ده بنحتاج أن أتعرف أولا على نعم ربي، وأن قلبي يرى هذه النعم، ثم أعمل من خلال هذه الجوارح بنعم ربي سبحانه وتعالى فيما يرضيه وفيما يحبه. يبقى دي نعمة من نعم الرب سبحانه. يبقى البصر ده نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى. يبقى أنا أنظر كده نعمة، أجعل قلبي يرى أن هذا نعمة، أراها نعمة، وبالتالي أنظر بعد ذلك أقول يا ترى النعمة دي كيف أشكر ربي سبحانه وتعالى عليها. يبقى عشان أشكر ربي سبحانه وتعالى على نعمة البصر، يبقى أستبصر بها الهدى. يبقى هذه العين لكي أنظر إلى كلام ربي سبحانه وتعالى، أتعلم من أحكام ربي سبحانه وتعالى، وكذلك أقوم بحفظ العين ألا تقع على ما حرم ربي سبحانه وتعالى. يبقى العين دي أنا أحميها من النظر إلى الحرام، وهذه العين أنظر بها إلى ما يقربني إلى ربي سبحانه وتعالى. يبقى أنا أنظر إلى كلام ربي سبحانه وتعالى، أمتع عيني بالنظر إلى كلام الرب سبحانه وتعالى. هذا كلام ربي، كلام ربي، يبقى أنظر بعيني، وبالتالي العين التي تنظر إلى كلام الله عز وجل وتستمتع بالنظر إلى كلام الرب سبحانه وتعالى ما ينبغي أبدا أن تصرف إلى الحرام. الله عز وجل ما أعطانا هذا البصر لكي ننظر إلى الحرام، ولكن أعطانا ربنا سبحانه وتعالى ذلك البصر حتى نستبصر ذلك الهدى. من رؤية هذه الآيات ورؤية أيضا هذه الآيات المشهودة في الكون الواسع الدالة على قدرة الرب سبحانه، الدالة على عظمة الرب سبحانه وتعالى، يتعرف العبد خلالها على ربه من خلال ما أقام لنا من هذه الدلائل المشهودة والآيات الكونية التي نراها. فلذلك نقول أن الله تعالى امتن على هؤلاء بالرسل والرسالات، لكن ترى كيف كانوا يقابلون هذه النعمة. نعمة، نعمة عظيمة جدا، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين. منا ونعمة، نعم، أن الله تعالى أرسل لنا هذا الرسول. منا ونعمة رب سبحانه وتعالى أن الله تعالى أنزل لنا هذا الكتاب. منا ونعمة رب سبحانه وتعالى أننا تعلمنا القراءة والكتابة. فأنظر إلى كلام ربي سبحانه وتعالى، وأنا أقوى على قراءة كلام ربي سبحانه وتعالى بعونه وبفضله. فالله تعالى من علينا وتعلمنا القراءة والكتابة، ومن علينا سبحانه وتعالى بالرسالة، ومن علينا بهذا الرسول الذي علمنا كيف نقرأ في كتاب الله تعالى، وعلمنا كيف نفهم من كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى. لكن انظر بقى إلى بني إسرائيل كيف يقابلون النعمة، نقول بالجحود والنكران. فلذلك كما قال الله تعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم. إيه اللي خلاهم يردوا الآيات؟ ده آيات واضحة، وعارفين إن ده حق من الرب المعبود سبحانه وتعالى. موسى عليه السلام مبعوث من قبل الله، والتوراة التي مع موسى أنزلها الله عز وجل عليه لهداية القوم، ولكن كيف يرفضون الحق؟ نقول نتيجة تحكم الهوى. فلذلك قال الله تعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. يبقى الاستكبار عن قبول الحق، انظر كده إلى قلبك، أنا أنظر إلى قلبي وأنت تنظر إلى قلبك، هل فعلا لما يأتينا الحق إحنا بنستكبر عن قبوله؟ نقول الاستكبار مش شرط يكون نطق باللسان، ولكن الآية تقول افعل كذا، فهذا الإنسان يستكبر عن قبول بدليل أنه لا يفعل، لا يفعل، وبالتالي بدأ استكبار عن قبول هذا حق. إيه المفروض مع الحق؟ ألتزم الحق. إيه المطلوب؟ يبقى المطلوب أن ألتزم هذا الحق، هذا حق، وإلا فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ يبقى ده ضلال، ده انحراف، انحراف. وبالتالي يبقى لابد أن أنا أنظر إلى قلبي، هل قلبي فعلا قابل للحق؟ هل قلبي محب للحق؟ هل قلبي بيؤثر الحق على الباطل؟ يبقى ده نقول تربية إيمانية، أنظر إلى قلبي. وبالتالي وإحنا نعلم هذا حق، ولكن لماذا ترفض الحق؟ لماذا لا تقبل الحق؟ لماذا لا تطبق الحق؟ يبقى دي أسئلة أنا أقوم بطرحها على نفسي. لو كان الإنسان لا يستقبل الحق ولا يطبق ذلك الحق، أعلم أنه حق، نقول أن اليهود يعلمون أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم مبعوث من قبل الله، وعلم هذا القرآن كتاب الله تبارك وتعالى المنزل على رسول، ولكن هم يرفضون ذلك تماما. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، من بعد ما تبين لهم الحق. يبقى عارفين الحق هم، يبقى مش مجرد معرفة الحق، لما عرفت الحق حب للحق إيصار الحق، يبقى نقول الحق اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، يبقى ده رزق من الرب سبحانه وتعالى، نعمة عندما وفق إلى الحق وأفعل الحق، نعمة من نعم الرب. رؤية الحق نعمة، حب الحق نعمة، إيصار الحق وتقديم الحق، يبقى دي نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى، أن الله تعالى أمدك بذلك العون والتوفيق حتى يعني قمنا بامتثال ذلك الحق واعتمدنا هذا الحق في حياتنا. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين يا ترى لماذا دول رفضوا هذا الحق، ليه رفضوا الحق؟ يبقى نتيجة الهوى، وقلنا الهوى ده أمر مركوز في الفطر، يعني أمر مركوز في الفطر، ولذلك احنا بنقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، ده خطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيخبرنا أن الإنسان لابد أن ينتبه إلى هواه، وأن هواك لابد أن يكون تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون الهوى هو القائد، ولكن نقول هذا الهوى يبقى خلف الكتاب والسنة، يبقى نقود هوايا، ما يقود ذلك الهوى إلا الكتاب والسنة. نقول المطلوب أن أنا أقيد هذا الهوى حتى يكون تابع للكتاب والسنة، ليس رافض للكتاب والسنة، وإلا هؤلاء قدموا الهوى على الهدى، إحنا نقدم الهوى الهدى على الهوى، وأن هواك لابد أن يكون تابعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا انظر إلى هذه التحذيرات، وأن الله تبارك وتعالى كما يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا تتبع أهواءهم احذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، ولا تتبع أهواءهم احذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال يا أيها الذين آمنوا، يبقى ده نداء إلينا جميعا، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. يبقى نقول طرد الهوى ده إزاي؟ يبقى بإقامة العدل داخل النفس، الإنصاف، وتنتبه دايما كده أن أتحكم في هواي، لا نتحكم في الهوى إلا إن كنا مقدمين للشرع، ده سبب رفضهم للشرع تقديم الهوى على الهدى، ونقول عشان نقبل الشرع يبقى الهدى مقدم على الهوى، والهوى تابع، الهوى تابع لذلك الهدى، وإلا كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى فيما يذكر عن بني إسرائيل فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، عندهم معيار، يعني الهوى ده هو المعيار بتاعهم، نقبل الكلام ده ولا لا نقبل هذا الكلام، إن كان موافق للهوى تم قبول ذلك الأمر، إن كان مخالف للهوى يبقى تم رفض ذلك الأمر. لذلك لما نأتي إلى كتاب الله عز وجل ونأتي إلى سورة النور كما بينا قبل ذلك، مسلك المنافق هو نفس المسلك مسلك المنافق نفس المسلك، قبول الحق لا يكون إلا إذا كان موافقا للهوى، ويقولون آمنا بالله والرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليهم مذعنين. هو ده كده، يبقى يشوف كده حكم الشرع، مسألة فيها نزاع يقول لك أشوف حكم الشرع، هو يشوف حكم الشرع هو بالاختيار، يبقى ده نقول الحكم في المسألة والشرع، يبقى نقول على ذلك حكم علينا يبقى سمعنا وطعنا، حكم لنا سمعنا وطعنا، لا يقول لك والله شوف حكم الشرع، حكم الشرع كده يتفق مع اللي هو بيطلبه، يبقى عند ذلك أقول أقبل ذلك الحكم. هو مش بيقبل الحكم لأن حكم الرب سبحانه وتعالى، ولكن قبل ذلك الحكم لأنه يوافق الهوى، يوافق الهوى، وبالتالي لو كان الحكم ده يخالف هواه لقام برفض ذلك الحكم. ده حال المنافق أيضا، هذا حال المنافق، ويكون لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ده نقول أدي المؤمن مع كتاب رب سبحانه ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ابتداء كده قبل حكم المسألة سمعنا وأطعنا، ده أنا قبل حكم المسألة بغض النظر الحكم هيجي إزاي، سمعنا وأطعنا، يعني يكفي أن احنا بنتحاكم نتعبد عبودية لله عز وجل، أنه عند الخصومة أتحاكم فيما بيني وبينك إلى كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، عبودية، وبالتالي لابد من قبول ذلك الحق ابتداء، يبقى من غير ما نعرف الحكم. لكن نقول المنافق كده مش هيقبل يقبل ذلك الحكم إلا بعد المعرفة أولا، يعرف الأول يتفق مع ما مطلبه مع هواه، يبقى على ذلك قلنا نتحكم بالكتاب والسنة. إن كان مش الحكم كده هيختلف عما يريد، فعند ذلك قال نتحكم إلى غير الكتاب والسنة، يبقى سواء قال ذلك بلسان المقال أو لسان الحال. ولذلك إحنا بننتبه، يعني ننتبه أولا كيف بيتم رفض الحق، الهوى، نقول الهوى ده مركوز في الفطر، والهوى ده المطلوب ان انا اقيده، لا يقيد الا بالكتاب والسنة، ويكون تابع للكتاب والسنة، يعني اياك واتباع الهوى، وان الهوى بيدفعك الى الفواحش، يدفعك الى تحقيق الشهوات المنكرات، يبقى نقول اللي هو يعني صار خلف الهوى وقع في المخالفات، لأن نقول الهوى حيقود إلى ذلك، إن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فننتبه نقول هؤلاء كيف رفضوا الحق، عرفوا الحق، عرفوا أنه ده حق، طب رفضوا إزاي، إزاي عندهم معيار، يبقى معيار الهوى كده يتفق مع الهوى يبقى تم قبوله، نقول مش متفق مع الهوى تم رفضه، كما قال لنا ربنا سبحانه أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنه الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، بيجيبوا مبرر كده ان هم مش بيفهموا، يعني يقول لك اصلا مش بفهم كويس، انا لا افقه ذلك الكلام. ولذلك كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم من يرد له خيرا يفقهه في الدين، ان ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدرك للاسلام، فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، يبقى ألم نشرح لك صدرك، انشراح، يبقى عندك كده سعة وانشراح في الصدر ولقبول ذلك الحق، لقبول هذا الحق، لا تغلق أبدا الباب في وجه ذلك الحق، ولكن لابد من فتح ذلك الباب واتساع الصدر لقبول ذلك الحق من رب سبحانه وتعالى. ونعلم أنها نعمة، من يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، هذه علامة الهدى، أن تلاقي كده انشراح اتساع في الصدر كده عشان أقبل ذلك الحكم، يبقى الإنسان عنده فرح وسرور أن أنا أتعلم حكم الأحكام وأقبل ذلك الحكم وأطبق ذلك الحكم، فرح وسرور، كما بيفرح أهل الدنيا بعطايا الدنيا، نقول أهل الأخيرة يفرحون بعطايا الرب سبحانه وتعالى لما يوفق إلى طاعة من الطاعات، لما يوفق إلى طاعة. ونتذكر دوما كده والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، الباقيات الصالحات، الحسنة لا تفنى، الدنيا تفنى كلها، أما الحسنة لا تفنى. يبقى تسبيحة واحدة نقول الدنيا لا تقوم أمام التسبيحة دي، لما وفق إلى تسبيحة الدنيا لا تقوم، نقول الدنيا بحذافيرها فانية، الحسنة دي لا تفنى، التسبيحة دي لا تفنى. فلا بد أن أنا أشعر ذلك من قلبي، إن الحسنة دي نقول لا تقوم. لو الإنسان كده هيخير بين أمرين، بين أنه لا يوفق إلى التسبيحة مقابل يأخذ الدنيا، نقول لا، نرفض الدنيا بحذافيرها. لو حيزت لك الدنيا بحذافيرها نرفض الدنيا، ولكن نقول نوفق إلى حسنة. باقيات، والباقيات الصالحات، عمل صالح باقي، حسنة لا تفنى، حسنة لا تفنى، وحيجاز عليها العبد يوم. نقول إحنا لما ننظر كده اللي ملكوا الدنيا أين ذهبوا؟ أين ذهبوا؟ يبقى على ذلك نقول لفظتهم الدنيا، نقول على ذلك هم حيسلبوا من الدنيا. نقول مهما يعيش الإنسان حيسلب على ذلك من الدنيا، ولكن لما يوفق إلى طاعة هذا هو الفرح والسرور. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. يبقى إحنا نفهم الآيات، يبقى عندنا آيات دي أصول، عندنا أصول. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هل فعلا إحنا الإنسان بنفرح بالقرآن، بفرح بالسنة، بفرح بالطاعة دهية لما وفق إليها؟ هو خير مما يجمعون، فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى، خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. لكن إمتى الفرح ده؟ إمتى هيبقى الفرح؟ لما يكون في إيمان موجود في القلب. أفرح بالطاعة، أفرح عندما ينادي المنادي للصلاة، أفرح عندما يأتي شهر رمضان، أفرح عندما أوفق إلى قراءة آية، أفرح عندما أوفق كده إلى اقتطاع جانب من الوقت ثم أكون مسبحا لله عز وجل، أو مستغفرا أو تائبا إلى رب سبحانه وتعالى. يبقى ده الفرح بتاعنا، ده نقول أدي مواد الفرح. افرح بالقرآن، افرح بآيات الرحمن، افرح بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، افرح بأن توفق إلى طاعة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يبقى خير من الدنيا وما فيها، تسبيحة واحدة خير من الدنيا وما فيها، كما يعني هو معلومة، كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم وكما بيّن لنا ربنا سبحانه. وقالوا قلوبنا غلف، بيعتذروا على الإيمان، قلوبهم غلف، عليها أغلفة، عليها أكنة، وبالتالي هم لا يفقهون ذلك. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. يبقى ليه ما بيفهمش القرآن؟ انظر بقى إلى القلب، في أغلفة، في حواجز، نقول في حاجز بين القلب وبين المقروء أو بين المسموع. يبقى على ذلك أنت تنتبه كده، إزالة الحواجز لحتى نفهم، حتى نفهم. وقلنا المانع من الفهم كما بينا قبل ذلك الذنب والمعصية، حاجب أن يفهم الإنسان كلام الرب سبحانه وتعالى، لأن فهم الكلام ده تشريف، هذا تشريف من الرب سبحانه وتعالى. أن أوفق إلى القراءة تشريف من الله سبحانه وتعالى، أن أوفق إلى فهم الكلام تشريف من الله سبحانه وتعالى، أن أوفق إلى العمل. لما توفق للعمل اعلم فضل الرب سبحانه وتعالى عليك، وهذا تشريف، هذا تشريف للعبد، أن الله تعالى أمدك بالعون حتى أتممنا هذه الطاعة. فالله عز وجل شرفنا بالطاعة، وأن الله تعالى أمدنا بالعون حتى أتممنا تلك الطاعة. نقول دول اعتذروا عن الإيمان، لماذا لا يؤمنون؟ لماذا لا يقبلون ذلك الحق؟ وقالوا قلوبنا غلف، قالوا عن نفسهم انهم ما بيفهموش، لا يفقهون. بالتالي دائما ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولذلك كما قال الله عز وجل ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم. طهرت القلب، وطهر قلبي عشان يبقى محل صالح لقبول الحق. يبقى أنا مطلوب أن أنا بطهر قلبي عشان يكون محل صالح لقبول الحق، زي الزارع بالضبط، الزرع بهيئة الأرض عشان الزرعة، وإلا نقول في شوائب تمنع خروج تلك الزرعة، فلا بد من تقليب التربة ولا بد من فعل كذا وكذا. يبقى عنده مهام معينة حتى تكون صالحة لقبول الزرعة وبالتالي للنتائج. كذلك أيضا طهارة القلب، طهارة القلب، وكما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى من يرد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وكما قال سبحانه وتعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. في حواجز. يبقى كما قرأنا في سورة البقرة في أقسام الناس إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الإيمان مش داخل القلب. يا ترى إيه الحال؟ نقول أن الباب مغلق. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. في ختم على القلب يبقى قفل على القلب. ولذلك إحنا لما يجي نقرأ القرآن لابد من إزالة هذا القفل وذلك الغلق. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها؟ بننتبه كده بنقرأ مش فاهمين نقول لك ما هو في غلق أساس. يبقى لابد من إيقاظ القلب أولا. إيقاظ القلب. أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها؟ يبقى وأنا بنقرأ كده أنا بنشوف القلب ده وزيل عنه الغلق ولا لا، وزيل عنه القفل ده ولا لا. لما يبقى بنفهم ما نقرأ، نفهم ونقف على معالم الآيات، على العلوم التي شمت عليها الآية، وكذلك نوفق بعد ذلك بعون الله سبحانه وتعالى وبرحمته وبفضله ونعمه إلى التطبيق. هؤلاء لما اعتذروا عن الإيمان قالوا وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. يبقى ليه الإيمان لم يدخل؟ يبقى نتيجة الغلق الموجود على القلب. نتيجة القلب. وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. يبقى نقول قلوب غير طاهرة غير صالحة. مش كل أرض صالحة للزراعة، مش كل أرض صالحة للزراعة، ولكن لابد من تهيئة الأرض حتى تكون صالحة للزراعة. كذلك القلب ده يبقى لابد أن أنا أطهر القلب حتى يكون محلا للهداية، محلا لنزول هذا القرآن. لأن نقول القرآن إن نزل على قلب الإنسان حدث التفاعل والتعايش ثم ظهر ذلك الإنبات على واقع حياة ذلك الإنسان. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضل على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم. احنا افتكر كده الجن، افتكر دايما كده الجن كيف وصفوا القرآن، ازاي وصفوا القرآن لما سمعوا الى هذه الآيات التي يتلو بها النبي صلى الله عليه وسلم. واصطرفنا اليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين. قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق إلى طريق مستقيم. يبقى على ذلك نقول القرآن، يبقى نقول مصدق للتوراة، مصدق للتوراة، مصدق لما بين أيديهم، موافق لما ورد بين أيديهم. هو يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل، يدعوهم إلى العفة وإلى العفاف، يدعوهم إلى طاعة الرب سبحانه وتعالى، يدعوهم إلى عدم المخالفة. نقول كل الرسالات دعت إلى توحيد الله عز وجل، ما من نبي إلا وكان يدعو قومه إلى توحيد الله عز وجل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. دي دعوة الأنبياء. كل نبي كان يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يبقى كانت إخلاص العبودية لله تبارك وتعالى وصرف العبودية لله تبارك وتعالى، وكانت تعرف القوم بربهم المعبود سبحانه وتعالى. طب يا ترى ايه وجه المخالفة؟ ايه وجه المخالفة؟ خاصة نقول ان التوراة كانت فيها ايضا وصف للنبي صلى الله عليه وسلم، وصف دقيق هو. ونقول اليهود يعرفون ان هذا هو النبي المبعوث من قبل الله تبارك وتعالى، ولكنهم كانوا يظنون ان يكون من جنسهم، فلما اتوا العرب رفضوا. يبقى كان الرفض ليه؟ لانه كان من العرب. لكن هو حق حق، وهو الرسول نعم، وصفاته المنعوته في التوراة نعم، وادي بشارة عيسى عليه السلام. ولكن لما جاءتهم تلك البينات بدأوا يتهمون، قالوا هذا سحر مبين. ده حال اليهود. ولذلك كما قال ربنا سبحانه ولما جاءهم كتاب عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ده هم أساس اليهود لما يكون ما بينهم وبين العرب مشاكلات أو خصومات كانوا دائما يتوعدون أن هذا زمن سيبعث فيه نبي نتبع ثم نقاتلكم معه. يبقى كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون ذلك القول في المشحنات أو الحروب بينهم وبين المشركين، قالوا ده زمن حيبعث فيه نبي، وإذا بعث النبي حنتبعه ونقاتلكم معه. وبالتالي بدأ كان إقرار له قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاءهم هذا النبي ولكن لأنه ليس من جنسهم فعلى ذلك رفضوا الرسالة، وهم يعرفون أن هذا حق، نعم هذا حق، يعرفون ذلك الكلام كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، ما عندهمش أساسا أي نوع من أنواع الشك في ذلك، لكن الاستكبار اتباع الهوى، يعني ده اتباع الهوى، يبقى اتباع الهوى الاستكبار كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. نقول العامل الأساسي لرفض الحق هو الكبر الموجود عند الإنسان، الكبر، الإنسان يظن في نفسه ما عندوش كبر. طب لو ما عندكش كبر لماذا لا تكون قابلا للحق؟ مش قابل للحق دي، لماذا ترفض الحق؟ رفض الحق ده دلالة على وجود الكبر، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على غير حق وكنتم عن آياته تستكبرون. ليه مش بتتبع؟ يعني نقول لماذا لا تتبع؟ يبقى هذا حق، نعم، طب لماذا لا تتبعه؟ يبقى رفضك ليه؟ نقول انك انت تقدم الهوى على الهدى. واقول لك موجود الكبر اللي انت بترفض به الحق، لان الحق ده لا يرفض الا عن طريق الكبر. يبقى سواء كان كبر نقول باللسان او كبر عملي، ما ذكرنا قبل ذلك قصة الرجل الذي كان يطعم بشمال عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال كل بيمينك، قال لا استطيع لا استطيع، فدع عليه وقال لا استطعت، فما رفع الى فيه، قال ما منعه الا الكبر. اللي منعه من قبول الحق ده النبي صلى الله عليه وسلم بيحدثه بيخبره وهو قال لا استطعت، قال لا استطعت، ما منعه الا الكبر. يبقى ايه اللي منعه من قبول الحق؟ عارف ان ده حق، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، ولكن الكبر حجزه من قبول الحق. هو قال انا كبر؟ ما قالش كبر، لكن الكبر ده لما بيستقر في النفس ده نقول مظهره، زي ما الانسان كده بيصاب بمرض داء وباء، فعلى ذلك بيظهر في عرض، يظهر في عرض، فالعرض ده دلالة وجود هذا الداء داخل البدن. فنقول كذلك لما رفض الحق ده دلالة على وجود الكبر، ما لا يرفض الحق إلا المتكبر. أبى واستكبر إبليس، أبى أن يسجد لآدم، إيه اللي منعه؟ هل يا ترى ذكر أن الله تعالى ليس له الحق في الأمر؟ لا، لم يعترض بذلك، لكن كان له وجهة نظر، وجهة نظر. فالكبر أبى واستكبر كما قال ربنا سبحانه وتعالى، استكبر عن قبول هذا الحق، حق نعم يعلم أن ده حق، ده أمر من رب سبحانه وتعالى، ما قالش ده باطل، لكن ده حق، لكن رفض قبول الحق. فعلى ذلك أنت تنتبه لما هذا الحق، يبقى أول أمر بفعله لابد من قبول الحق، ولابد من حب الحق وإيثار الحق، لأنه ليس بعد الحق إلا الضلال. لو ما بلناش الحق يبقى الباطل على طول، لو لم نقبل الطاعة يبقى هنفعل المخالفات، نفعل مخالفات. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى بيبين ان هم ده كلامهم وكانوا يقرون بذلك لما اتت الرسالة، وايضا كانت موافقة لما بين ايديهم في التوراة، على ذلك رفضوا الرسالة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان من غيرهم. فلذلك قال: ولما جاءهم كتاب عند الله مصدق لما معه وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضل على ما يشاء من عباده. يبقى ده البغي الحسد دفعهم إلى ذلك، بغي وحسد زي إبليس. نقول السبب كان الحسد، حسد آدم على منزلته، وبالتالي ذكر كده يعني كيف أسجد لآدم هذا المخلوق من طين، وقال عن نفسه قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، فشاف في نفسه كده عجب ذهو، يعني في عجب وذهو، وبالتالي منعه من قبول الحق ومن امتثال الحق. نقول هؤلاء كما يقول لنا ربنا سبحانه: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضل على من يشاء العباد. بغي وحسد حقد، نقول هذا فضل ربي سبحانه وتعالى، ذلك فضل ربي سبحانه وتعالى، يؤتيه من يشاء، الفضل لله سبحانه وتعالى، وهذا فضل ربي سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. الله تعالى هو الذي يقدر المقادير، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يمنح فلان، يمنع عن فلان، يمنح فلان بعلم وحكمة ويمنع عن فلان بعلم وحكمة. هذا ملك ربي سبحانه وتعالى، هو المتصرف في ذلك الملكوت. وربنا سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، ربنا سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، وليس علينا إلا القبول. وأعلم أن ربي سبحانه وتعالى عليم حكيم، أن ربي سبحانه وتعالى عليم حكيم. ولذلك نقول دون البغي، البغي مرض قلبي موجود، يبقى نقول الغل، الغش، الحسد، البغي، كل ده الحقد، كل دي أمراض قلبية، أمراض قلبية طردها ما يكونش إلا بالإيمان. إن نزل الإيمان يطرد هذه الأمراض. فإن وجدت في نفسك أي نوع من أنواع هذه الأمراض، في حقد، في حسد، بتنظر الآخرين بنوع من أنواع الحسد، حقد، غش، غل، نقول ده مرض قلبي، لا يدفع ذلك المرض ولا يعالج إلا عن طريق الإيمان. إن نزل الإيمان واستقر على ذلك يدفع ذلك الداء، خاصة التعرف على الرب المحبوب. ربي سبحانه وتعالى عليم حكيم، لما أعطى فلان عن علم وحكمة، لما منع من فلان عن علم وحكمة. واسأل الله من فضله، هذا فضل ربي سبحانه وتعالى، يؤتيه من يشاء، هو متصرف في ذلك الملكوت. وعلى ذلك نقول أفعال الرب سبحانه وتعالى مبناء على حكمة، ظهرت لنا الحكمة ألم تظهر. فلا تنشغل إلا بنفسك، لا تنشغل إلا بنفسك، ولا تنشغل إلا بحالك، لا تنشغل بأحوال الناس. هذا أعطاه الرب سبحانه، هذا منعه الرب سبحانه وتعالى. نقول ربي سبحانه وتعالى يتصرف في ملكي كيف ما شاء، تبارك الذي بيده الملك هو على كل شيء قدير. الملك بيد الله سبحانه وتعالى، قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزل الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. بس آية مش بنقرأها، آية حقيقية مطبوعة في القلب. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يبقى تبارك الذي بيد الملك هو على كل شيء قدير. فلذلك نقول ده البغي، دفعهم الحقد، الحسد، ازاي الرسالة تنزل على غيرهم؟ يبقى ده كان الأمر، لكن هي الرسالة، عارفين الرسالة وعارفين ده النبي مبعوث وده حق، لكن كون انه مش منهم، يبقى ده نقول البغي والحقد والحسد دفعهم الى الكفر بالله سبحانه وتعالى. والله عز وجل هو الذي يقسم هذه الامور، هم يقسمون رحمة ربك، الله عز وجل بيده مقاليد الامور، وربنا سبحانه وتعالى متصرف في كوني كيفما شاء، لا يسأل عما يفعل هم يسألون. وربي سبحانه وتعالى عليم حكيم، ربي سبحانه عليم حكيم. ولذلك قال الله تعالى فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. اعتراض، اياك ان تعترض، الحاسد ده بيعترض، يعني الاعتراض ده يعني هم اعترضوا ان الرساله تكون على النبي صلى الله عليه وسلم، لو كانت على من على احدهم لا قبلوا ذلك الحق، فبيبقى اعتراض. الحسد بيعترض، لما الحسد بينظر كده بنظرة فيها حسد لفلان، فلان ده معه سيارة هو معهوش سيارة، فيتمنى زوال ذلك الأمر، نقول ده اعتراض، هذا اعتراض على تقدير الرب سبحانه وتعالى، هذا اعتراض. ما الذي أعطاه؟ ما الذي وفقه إلى ذلك؟ رب المعبود سبحانه وتعالى. ما الذي حرمك؟ رب المعبود سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يقدر على فلان، والله تعالى يوسع على فلان بعلم وحكمة، قدر على فلان بعلم وحكمة ويوسع على فلان بعلم وحكمة. أنت تنشغل بسؤال الرب المعبود، واسأل الله من فضله، لكن ما تنشغلش، يبقى كأنه بيعترض، يعني كيف أعطى الله عز وجل فلان؟ كأن فلان ده لا يستحق، كأن فلان ده صحيح. زي بالضبط كده لما المثل الدائر بين الناس يقول يعطي الحلق للذي ليس له ودان، قالوا يعطي الحلق للذي ليس ودان، نقول لا، ده اعتراض على قدر الرب سبحانه وتعالى، ورب سبحانه تصرفه عن علم وحكمة. يبقى ده مثل مشهور ما بين الناس، وده مثل خاطئ، يعطي الحلق للذي ليس له ودان ولوش أذن يعني، فنقول لا، يعني ننتبه، ده مثل خاطئ قادح في الرب سبحانه وتعالى، قادح. ربي عليم حكيم، أعطى فلان عن علم وحكمة، منع عن فلان عن حكمة، منع من فلان عن علم وحكمة، فما فيش مجال للحسد. اسأل الله من فضله، تنشغلش، يعني تنشغلش بما أعطى الله عز وجل للناس، لكن انشغل بسؤال الرب سبحانه وتعالى. وياك الحقد وياك الحسد، ده نقول مذهب للدين، حالق للدين، ده مذهب، لأن نقول فيه اعتراض على الرب المعبود، اعتراض على تصرف رب المعبود، وكأنه بيعترض وكأن الله تعالى أعطاه من غير علم ولا حكمة. فده نقول يعني ما ينطوي عليه الأمر. فلذلك الحقد ده اسعى إلى إزالته، الحقد ده ونقول البغي، نقول الغل، الغش، التباغض، دي كل دي أدواء لابد من ذاتها، ولا مجال لإزالة هذه الأدواء إلا عن طريق الإيمان، إلا عن طريق الإيمان. فلذلك قال ربنا سبحانه وتعالى عنهم: فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.